التأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكان قد انتهى بنا الكلام إلى قوله رحمه الله: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أكثر من الأولى كما سبق. أقول في هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله عدة مسائل. المسألة الأولى: هل ينهض المصلي إلى الركعة الثانية معتمدا على فخذيه وركبتيه، أو ينهض معتمدا على الأرض؟ أقول الذي ثبت عند المصنف رحمه الله من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصلي ينهض إلى الركعة الثانية معتمدا على الأرض لا معتمدا على ركبتيه أو على فخذيه، إنما ينهض معتمدا على الأرض. وصفة هذا الاعتماد هي المسألة الثانية: ما صفة هذا الاعتماد على الأرض؟ أقول أورد المصنف رحمه الله حديث أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان يعجن في الصلاة، أي يعتمد على يديه إذا قام. أقول الاعتماد على الأرض حال النهوض من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية ثابت في صحيح البخاري ومسلم، ولم تبين الرواية في صحيح البخاري ومسلم صفة هذا العجز، وأخرج البيهقي والحربي في غريب الحديث وغيرهم من أهل العلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى الركعة الثانية معتمدا على الأرض على هيئة العاجن، أي يعجن بيديه. وصفة العاجن أن يضم المصلي أصابع يده إلى كفه كهيئة العاجن، والمقصود بالعاجن أي الذي يعجن العجين، فهو يكور يديه ويعمل قبضة بكفيه ويعتمد بها على الأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في حال قيامه إلى الركعة الثانية على الأرض، وصفة هذا الاعتماد أنه كان يجعل يديه على هيئة العاجز. وينبغي أن ننتبه أن أصل الاعتماد على الأرض حال النهوض من الصلاة ثابت في البخاري ومسلم، وأن الذي ثبت خارج البخاري ومسلم هو صفة هذا الاعتماد. فأصل الاعتماد على الأرض ثابت في أعلى درجات الصحة، وأنه عند البخاري وغيره، وأنه ثابت في البخاري فقط، فهذا ثابت في الصحيح على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صفة هذا الاعتماد هي التي وردت عند البيهقي وعند الحربي في غريب الحديث وعند غيرهم من أهل العلم رحمهم الله. وصفة هذا أن يعجن، أي أن يجعل يديه مكورتين على هيئة القبضتين كهيئة الملاكمة، هيئة القبضتين في حال الملاكمة، ويعتمد بهما على الأرض وينهض إلى الركعة الثانية. وقد صنف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، السائل بتضعيف حديث العجن. أقول نحن لم سلمنا بضعف حديث العجن، فإننا نقول لا يلزم منه ضعف الاعتماد على الأرض حال القيام من الصلاة لأن البخاري أخرجه. إذا لم تثبت الرواية التي عند البيهقي وعند الحربي سنة، إنما فقط بينت صفة هذا الاعتماد، إنما بينت فقط صفة هذا الاعتماد. والعلماء لا مانع عندهم من أن يستأنف بالرواية وإن كانت ضعيفة في تفسير الرواية الصحيحة الثابتة إذا لم تخالف، كما قال وصفة العين ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفة عليه، وهي في هذه الحالة لها حكم الرفع. وعليه نقول إن البحث العلمي يقتضي ثبوت هذه الرواية وثبوت هذه الصفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا وجه لتضعيفها، وأنه حتى ولو تنزلنا وقلنا بقبول التضعيف فإن نقول اعتماد هذا التفسير للاعتماد فإن نقول الأخذ بهذا التفسير للاعتماد على الأرض منهج يسير عليه أهل العلم، وإن ثبت سنة ضعيف لأن الأحد الأثر الضعيف يستدل به ويستأنس به في تفسير ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام أنه لم يعارض، والحال هنا كذلك، المسألة الثالثة التي اضمنها هذا الفصل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسجد. فالمسألة الثالثة فيها بيان أن المصلي إذا قام إلى الركعة الثانية يستفتح بالقراءة، ولا يسن له ولا يشرع له أن يسجد فيدعو دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح إنما يكون في الركعة الأولى عند استفتاح الصلاة. وعليه نقول ليس من السنة أن يسكت لدعاء الاستفتاح في الركعة الثانية إذا قام للركعة الثانية، إنما فقط يلزمه أن يبدأ بقراءة الفاتحة. المسألة الرابعة أورد المصنف رحمه الله الحديث قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله. هل يفهم من هذا أنه يقرأ الحمد لله دون أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب لا، لا يفهم ذلك، لأن المراد بقوله استفتح بالحمد لله أي بسورة الحمد، بسورة الحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة، وليس المراد أنه استفتح بقول الحمد لله، لأن نقول قد جاء صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية من آياتها. وعليه فإن يستفتح الركعة الثانية بقراءة سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. إذا لا يفهم من قوله استفتح بالحمد لله أنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين، لا، إنما المراد أنه يبدأ بقراءة سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة أولها قول بسم الله الرحمن الرحيم، أولها آية بسم الله الرحمن الرحيم كما اتفق التنصيص عليه في أول أحكام القراءة في الصلاة في هذا المصنف المبارك إن شاء الله. المسألة الخامسة أن المصنف نبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يصنع في الركعة الثانية مثل ما يصنع في الركعة الأولى، يعني من القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود والهوي إلى السجود ثم الجلوس بين السجدين ثم السجدة الثانية، يعني أحكام الركعة الثانية كأحكام الركعة الأولى كما سبق، إلا أنه كان يجعل القراءة في الركعة الثانية أكثر من القراءة في الركعة الأولى. ثم قال المصنف رحمه الله وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة قال له بعد أن أمرهم بقراءتها في الركعة الأولى ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة قراءة، وقال في كل ركعة قراءة. أقول هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أن قراءة سورة الفاتحة مطلوبة في كل ركعة من الركعات، فلا يجوز أن يقرأ الإنسان في الصلاة مرة واحدة سورة الفاتحة، بل لا بد أن يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من الركعات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب قراءة الفاتحة مرة في الصلاة، أخذا بإطلاق حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقالوا أن ما يحصل به العمل بهذا الحديث هو أن يقرأ فاتحة الكتاب مرة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب أن يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة في الصلاة الرباعية ثلاث مرات، وفي الصلاة ذات الركعتين مرة واحدة، وفي الصلاة ذات الثلاث ركعات مرتين فقط. قالوا لأنهم اتفقوا أو ذهب أكثر العلماء إلى إدراك الركعة بإدراك الركوع. قال: فلو أن الرجل أدرك الإمام في الركوع في الركعة الأولى صحت صلاته بقراءة الفاتحة ثلاث مرات في الرباعية، ومرتين في الصلاة ذات الثلاث ركعات، ومرة واحدة في الصلاة ذات الركعتين. وهذا مذهب إسحاق بن راهوية ذكره عنه الكوثج كما في مسائل الكوثج لأحمد وإسحاق. والصحيح إن شاء الله ما ذكره المصنف في هذا الفصل من أن الفاتحة لا بد من قراءتها في كل ركعة كما في حديث مسيء المسيء صلاته. أما قضية إدراك الركعة في إدراك الركوع فهذه مسألة خلافية أصلا، فقد ذهب أبو هريرة والإمام البخاري وجماعة من أهل العلم إلى عدم إدراك الركعة بإدراك الركوع، وذهب الجمهور إلى حصول إدراك الركعة بإدراك الركوع. وعلى قول الجمهور فإنه لا ينافي القول بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأننا نقول هذا الوجوب يستثنى منه عند الجمهور من أدرك الإمام راكع، فإنه يجزئه قراءة الإمام، أخذا بحديث جابر رضي الله عنه: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، على أحد المعاني في تفسير هذا الحديث والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: التشهد الأول. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس التشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس في السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية. وأمر به المسيء صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حجم الفخذ الأيمن على فخذه اليمنى. ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: إنها صلاة اليهود. وفي لفظ: لا تجلس هكذا، إنما هذه جثة الذين يعذبون. وفي حديث آخر: هي قاعدة المغضوب عليه. أقول هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: صفة الجلوس للتشهد. صفة الجلوس للتشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، أو في الصلاة ذات التشهد الواحد كالصلاة ذات الركعتين كصلاة الفجر. أقول صفة هذا الجلوس أنه يجلس مفترشا، وصفة الافتراش أن يضع ساقه وقدمه اليسرى، أن يضع يده على ساقه وقدمه اليسرى. أن يضع يده على ساقه وقدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويستقبل بأطراف أصابعها القبلة. هذه صفة الاستراحة. ولا يجوز جلوس التشهد الأوسط. وهذه المسألة الثانية، لا يجوز جلوس التشهد الأوسط الإقعاء. ما هو الإقعاء؟ أقول الإقعاء له ثلاث صفات تقدم التنبيه عليها في الدروس السابقة. الصفة الأولى ما ورد عن ابن عباس من نص القدمين ووضع الإليا أو المقعدة على العقبين. أقول هذه الصفة لا تجوز في الصلاة في جلسات الصلاة إلا في الجلوس بين السجدتين كما تقدم. وعليه فلا يجوز للمسلم أن يقعد على هذه الصفة في الجلوس في التشهد الأول أو للتشهد في الصلاة ذات الركعتين. الصفة الثانية للإقعاء وهي أن ينصب قدميه ويضع يده بين ساقيه. يجعل يده بين ساقيه فيضع يده على الأرض. الصفة الثالثة أن ينصب الساقين ويضع يده على الأرض ويديه على الأرض. هذه الصفات الثلاث كلها تدخل في معنى الإقعاء المنهي عنه في هذا الحديث ومن مواضع النهي عنه في الجلوس للتشهد. المسألة الثالثة، على المصلي إذا قعد للتشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وأن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. هذه صفة الجلوس للتشهد. ووضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى ووضع الكف اليسرى على الركبة اليسرى، فتكون اليد من المرفق والساعد على الفخذ والكفين على الركبتين. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، النهي عن جلسة المغضوب عليه، أو كما جاء في الحديث النهي عن جلسة المعذبين في النار. ما هي هذه الجلسة؟ أقول أن يجلس للتشهد وأن يعتمد بكفيه على الأرض، يضعها خلف ظهره، فإذا وضع الإنسان يده اليسرى في الصلاة على الأرض واعتمد عليها خلف ظهره فهذه جلسة المغضوب عليهم، ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وظاهر لفظ الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله أنه بمجرد الاعتماد على يده اليسرى على الأرض في الجلوس للتشهد فقد شارها جلسة المغضوب عليهم، لكن قد جاء في بعض الأحاديث أن وضع اليد المراد هنا أن يضعها خلف ظهره ويعتمد عليها في حال الجلوس للتشهد. فإن ثبت أن ما جاء في هذه الروايات يعود إلى هذا الوصف فلا بد من التقييد بكون اليد خلف الظهر. إلا أن نقول الروايات التي أوردها المصنف رحمه الله أوردها مطلقة، فبمجرد الاعتماد على الأرض باليد اليسرى في حالة التشهد فقد وافق صفة المغضوب عليهم أو المعذبين، كما جاء في صفة ثالث المغضوب عليهم أو المعذبين الذين يعذبون، كما جاء في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. ثم قال المصنف: تحريك الإصبع في التشهد. وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه الذي تلي الإبهام إلى الكتلة ويرمي ببصره إليها. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى وسار كان يحلق بهما حلقا. وكان إذا رفع إصبعه يحركها يدعو بها ويقول: لا يشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى رجلا يدعو بإصبعه فقال: أحد أحد أو أحد أحد، يعني وأشار بالسبابة، يعني اجعلها بإصبع واحد. أقول هذا الفصل اشتمل على عدة مسائل. الأولى ثم تضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى. أقول كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويبسط الكف ويبسط كفه اليسرى على الركبة اليسرى، يبسط الكف اليسرى على الركبة اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى. إذا صبت وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، أن اليد تبسط على الفخذ اليسرى ويقبض بأصابع كفه اليسرى ركبته اليسرى صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، خلاص يضعها على ركبته اليسرى مبسوطة بدون أن يقبض الأصابع، إنما يجعلها مبسوطة. المسألة الثانية ثبت الكف اليمنى. أما الكف اليمنى فإنه يضع يده اليسرى على يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابع كفه اليمنى، وله في صفة هذا القبض صفتان. الصفة الأولى أن يضم الأصابع جميعها، أن يضم الأصابع جميعها ما عدا الإبهام، ما عدا الأصبع السفابة أو الشاهد وهو الذي يلي الإبهام يجعله مبسوطا، فيقبض أصابع الكف جميعها إلى يقبض الأصابع إلى بطن الكف جميعها ويضع الأصبع الإبهام على الوسطى، ويضع الأصبع الإبهام على الوسطى، خلاص؟ يعني يحمي الأصابع الفنصل والفنصل والوسطى إلى الكف اليمنى ثم يضع الإبهام على الوسطى. هذه الصفة الأولى لليد اليمنى. الصفة الثانية أنه يجعل الأصابع كما تقدم إلى أنه يحلق بالإبهام والوسطى حلقة، يحلق بالإبهام والوسطى حلقة، هذه الصفة الثانية. فتكون الخنصر والخنصر مضمومة إلى وسط الكف والوسطى مع الإبهام على هيئة حلقة والأصبع الشاهد والسفابة منصوبة يشير بها صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة، يشير بها إلى جهة القبلة. المسألة الثالثة أقول المسألة الثالثة أقول كان صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يشير بهذا الإصبع إلى جهة القبلة ويرمي ببصره إليها، يعني بصره في حال الإشارة إلى هذا الإصبع، فلا ينظر إلى محل السجود ولا ينظر أمامه، إنما ينظر إلى هذا الإصبع عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى هذا الإصبع. هذه سنة في هذا الجلوس. المسألة الرابعة أنه كان يشير بها ويحركها، وهذه الحركة حركة خفيفة جدا لا تصل إلى حد الرفع والخفض كما يفعل بعض الشباب أو إلى حد التحريك يمينا ويسارا، لا، إنما حركة خفيفة جدا، حركة خفيفة جدا، هذا معنى قوله يحركها يدعو بها. المسألة الخامسة يستمر المصلي في الإشارة مع الحركة الخفيفة طالما هو يقول التشهد، لأن التشهد كله دعاء، وسبق التنبيه إلى أن الدعاء على نوعين، دعاء مسألة وطلب ودعاء تمجيد وتعظيم، والتشهد قد اشتمل على دعاء المسألة والطلب واشتمل على دعاء التمجيد والتعظيم. ومعنى هذا أن المصلي في فترة التشهد جميعها يشير بإصبعه يدعو بها يحركها، فإذا انتهى من الدعاء انتهت مشروعية الإشارة بالإصبع، والإنسان إذا انتهى من الدعاء بالتشهد فإنه يسلم من الصلاة. المسألة التالية أقول بين الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة هذه الإشارة بالإصبع وهي أنها شديدة على الشيطان، وقد جاء في بعض الآثار عن مجاهد من قوله أن هذه الإشارة بالإصبع مزعرة للشيطان، مزعرة للشيطان، وفي رواية أنها مقمعة للشيطان، مقمعة للشيطان. المسألة الثانية، هذه السنة في هيئة الإصبع والإشارة بها وتحريكها في التشهد، كان الصحابة يأخذ بعضهم على بعض فيها، يعني ينبه بعضهم على بعض عليها وأن لا يتركوه، وهذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في إظهار السنة وتعليم هذه الناس. ومن ذلك حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعليم بعضهم بعض هذه السنة، وهي إشارة الإصبع والتحريك كمان في الدعاء في التشهد. المسألة التالية، هذا الدعاء والإشارة بالإصبع إنما يكون فقط باليد اليمنى دون اليسرى، فلا يشير بإصبعين اليمنى واليسرى، ولا يشير في التشهد بإصبعين من اليمنى، إنما فقط بإصبع واحد وبيد واحدة وهي اليد اليمنى، وبالإصبع السفابة أو الشاهد من اليد اليمنى. ولذلك لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يشير بإصبعين قال أحد يعني بإصبع واحد فقط، لا بإصبعين ولا بيدين، إنما بإصبع واحد فقط وبيد واحدة فقط وهي اليد اليمنى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله الشرح الأسبوع القادم، الآن إذا في أسئلة نسمع. عليكم السلام. حياكم الله، صلى الله على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.